بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قمنا في آخر باب وهو باب جمع المذكر السالم، وذكرنا أن حده عند النحاء أنه ما سلم فيه بناء واحد، ما سلم فيه بناء واحد، يعني يكون المفرد قد سلم ولم يتغير في الجمع، بخلاف ما تغير فيه بناء واحده وهو جمع التكسير. وهذا من الفوارق بين الجمعين، أن جمع التكسير يتغير المفرد، رجل رجال تغير، أما زيد وزيدون لم يتغير. ولذلك ذكرنا في جمع التكسير لابد من القيد لغير إعلان لإخراج نحو قابون ومصطفون، وهنا نقول في جمع التكسير من أجل إدخال ما سلم فيه بناء واحده ولو تغير لإعلانه، ولو تغير من أجل الإعلان. لماذا؟ لأن قابون ومصطفون قد حصل التغيير، قد حصل التغيير وهو جمع مذكر سالم، وهو جمع مذكر سالم. وذكر النحاء أنه يرفع بواو نيابة عن الضمة، وينصب بالياء وينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة. وذكروا أنه محصور في بابين، يعني الذي يجمع بواو ونون، هذا قد تركناه بالأمس وأشكلت بعض المسائل على بعض الطلاب. محصور في بابين، الأول الاسم الجامد والثاني الصفة، يعني الذي يجمع بواو ونون شيئا لا ثالث له، الجامد والصفة. ويشترط في الجامد أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب، أن يكون علما. إذن غير العلم لا يجمع بواو ونون، مثل رجل هذا اسم جنس لا يجمع بواو ونون فلا يقال رجلون، إلا إذا صغر قيل رجيل فحينئذ يجمع على رجيلون، لأنه وصف في المعنى، أن يكون علما لمذكر لا لمؤنث، فإن كان لمؤنث كزينب فلا يجمع على زينبون، يعني لا يقال فيه زينبون إلا إذا سمي رجل بزين وتعدد حينئذ يقال زينبون، لأن مسماه مذكر. علما لمذكر عاقل خرج ما كان علما لمذكر غير عاقل كلاحق، لاحق هذا اسم فرس لا يقال فيه لاحقون مع كونه علما لمذكر، والشرط فيما يجمع بواو ونون أن يكون لعاقل. خاليا من تاء التأنيث احترازا من نحو طلحة وحمزة مما فيه تاء التأنيث وإن كان مسماه مذكرا، هذا على مذهب البصريين لا يجوز جمعه بواو ونون فلا يقال فيه طلحون وإنما يقال طلحا. وجوز الكوفيون جمعه بواو ونون ولهم أدلة في ذلك، وهو المرجح أنه يجوز أن يجمع بواو ونون خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب، فما كان مركبا سواء كان تركيبا إسناديا كشاب قرناها أو مركبا مزديا كبعل بكى أو مركبا إضافيا، المركب الإضافي يستغنى بجمع أوله عن ثانيه، والجمع المركب الإسنادي والمركب المزدي لا يجمع بواو ونون وإن أجاز الكوفيون جمعه بواو ونون في المزدي. هذا فيما يتعلق بالاسم الجامد، لابد أن يتوفر فيه هذه الشروط أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب. ما كان صفة، ما معنى صفة؟ صفة أن يكون دالا على ذات ومعنى كاسم الفاعل واسم المفعول عامل ومذنب، هذا يشترط فيه أن يكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث ليس من باب أفعل الذي مؤنثه فعلا ولا من باب فعلان الذي مؤنثه فعلا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، هذه الشروط لابد أن تتوفر فيه الصفة. أولا أن تكون صفة لمذكر، فلو كانت صفة لمؤنث لا تجمع بواو ونون فحائط لا يقال فيه حائضون. لماذا؟ مع كونه اسم فاعل، لأنه صفة لي مؤنث، والذي يجمع بواو ونون يكون صفة لي لمذكر. عاقل خرج ما كان صفة لمذكر غير عاقل، نحو سابق. سابق هذا اسم أو وصف لفرس، فلا يقال فيه سابقون. لماذا؟ لأن شرط الجمع بواو ونون أن يكون صفة لمذكر عاقل، وهذا ليس بعاقل. خالية من تاء التأنيث أخرج فيما إذا كانت الصفة متصلة بتاء التأنيث، نحو علامة، فلا يقال فيه علامون. وفي نسابة لا يقال فيه نسابون. ليست من باب أفعل الذي مؤنثه فعلا، فأخضر مؤنثه خضراء، فلا يقال أخضرون بالواو والنون. أصفرون لا يقال أحمرون. لماذا؟ لأن المؤنث على وزن فعلاء. ولا من باب فعلان الذي مؤنثه فعل، فسكران سكرة، فلا يقال سكرانون. ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. بعض الألفاظ صفات يصح إطلاقها على المذكر وعلى المؤنث دون علامة تأنيث. يقال رجل صبور وامرأة صبور، رجل جريح وامرأة جريح، ولا يقال جريح، رجل قتيل وامرأة قتيل. هذا النوع لا يجمع بواو ونون. هذه الأمور إذا توفرت الصفة وكذلك ما شرط في الجامع، حينئذ يصح أن يجمع بواو ونون، ومع ذلك لا يصح جمعه بواو ونون. وأما الملحق، كل ما لم يتوفر فيه الشروط السابقة فإذا جمع بواو ونون فنقول حينئذ هو مما ألحق بجمع المذكر الثاني. كل ما سمع الباب الأول الجمع الحقيقي الذي توفرت فيه الشروط نقول هذا قياسي، وهو الجمع الحقيقي إذا أطلق الجمع بواو ونون انصرف إلى ما توفرت فيه الشروط. أما ما سمع من لغة العرب أنه جمع بواو ونون ولم تتوفر فيه هذه الشروط فنقول حينئذ هو ملحق بجمع المذكر الثاني، وقد مثل لبعضها الناظر. ثم ذكر أو شرع في باب الجمع المؤنث الثاني فقال باب جمع المؤنث الثالث، أي هذا باب بيان، أي هذا باب بيان جمع المؤنث الثالث. جمع المؤنث، المؤنث هذا صفة لموصوف محذوف، أي جمع المفرد المؤنث. لماذا؟ لأن التأنيث معنى من المعاني، والمعاني لا تفهم، وإنما التي يسلط عليها الجمع هي الألفاظ المفردات. لذلك نقول جمع المذكر جمع المفرد المؤنث. المؤنث هذا من باب التغليب، لأن الذي يجمع بواو ونون قد لا يكون مؤنث، مثل طلحة يقال طلحة هذا مسماه مذكر، إصطبل يقال إصطبلة هذا مذكر، حمام يقال حمامات هذا مذكر. فكيف نقول جمع المؤنث؟ نقول هذا من باب التغليب. كذلك السالم، يعني الذي سلم فيه بنية واحده، يعني كجمع التصحيح، ايضا نقول هذا من باب التغليب. لماذا؟ لانه وان سلم في نحو هند وهنداء وزينب وزينبات، الا انه لم يسلم في نحو سجده وسجده. اذا قيل لابد ان يكون سالما بمعنى انه سلم مفرده في جمعه فنقول سجدة وسجدات. هل سلم؟ لم يسلم. سجدة بإسكان الجيم، وسجدة فعلا بتحريك الجيم، هذا تغير فيه بناء واحده. حبلى يجمع على حبليات، تغيرت الألف أبدلت ياء. صحراء يجمع على صحراوات، إذا حصل تغيير. إذا قولهم المؤنث هذا من باب التغليب ليس مضطردا. السالم يعني الذي سلم فيه واحده، هذا أيضا من باب التغليب. ولذلك لهاتين العلتين في نقل هذا اللقب عدل عنه ابن مالك رحمه الله بن هشام إلى الجمع بألف وتاء مزيدتين. ولذلك قال ابن مالك وما بتاء وألف قد جمع. إذن العبارة الصحيحة التي لا يرد عليها شيء أن يقال الجمع بألف وتاء مزيدتين، فإنه يشمل المذكر ويشمل المؤنث ويشمل ما سلم فيه واحده وما لم يسلم فيه واحده. قال رحمه الله وكل مجموع بتاء وألف، وكل لفظ مجموع بتاء وألف، يعني حصل جمعه وتحققت جمعيته وكانت آلة جمعيته ألف وتاء، ألف وتاء. ولذلك لا نحتاج إلى قيد مزيدتين، لأنه يشترط فيما جمع بألف وتاء أن تكون الألف والتاء مزيدتين، يعني ليست من أصل الكلمة، ليست من أصل الكلمة، لأن التاء قد تزاد تبعا لأصله المفرد، والألف قد تزاد تبعا لأصله المفرد. مثال ذلك هند، هذا مفرد يجمع بألف وتاء فتقول هندات. إذا حصلت الجمعية، انتقل اللفظ من الدلالة على المفرد هند إلى الدلالة على الجمع ثلاثة فأكثر بزيادة ألف وتاء. مسلمة، هذا في الصفات لكن في الأسماء تقول مسلمات، مسلمات. هنا حصلت الجمعية بواسطة الألف والتاء، إذن الألف والتاء مزيدتان على المفرد بسببهما دل اللفظ على أقل الجمع. فإذا كانت التاء أصلية من أصل الكلمة أو الألف من أصل الكلمة فنقول هذا ليس جمع مؤنث سالم. مثل ماذا؟ بيت، بيت هذا على وزن فعل، تاؤه لام الكلمة أصل بيت، جمعه أبيات، بيوت ما يأتي الشاهد، يصح أنه يجمع لبيوت لكن الشاهد معنا الجمع الآخر أبيات، أبيات هذا جمع يدل على ثلاثة فأكثر. ما الذي دل على الجمعية؟ هل الألف والتاء مزيدتان كما زيدت في هندات فدلت الألف والتاء في هندات على الجمع؟ هل هنا الألف والتاء دلت على الجمعية كذلك؟ الجواب لا. لما؟ لأن التاء ليست مزيدة وإنما هي أصلية، وإن كانت الألف زائدة، لأن أصل الكلمة بيت تقول أبيات، صوت أصوات، ميت أموات. فعينئذ إذا كانت التاء أصلية ليست مزيدة على الكلمة فنقول ليس جمع مؤنث سالم، أو ليس مما جمع بألف وتاء وإنما هو جمع تكسير. كذلك لو كان العكس، لو كانت التاء زائدة والألف أصلية نحو أضاف، أضاف هذا جمع يدل على ثلاثة فأكثر وهو مخصوم بألف وتاء، هل الجمعية حصلت بالألف والتاء؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الألف هذه أصلية أم زائدة؟ أصلية، لأن أصل قضاة قضيات، تحركت الياء وانفتح ما قبله وقلبت ألف فصارت قضاة. إذن الألف أصلية لأنها منقلبة عن أصل، والتاء زائدة. كذلك غزاة، غزاة هل هو مثل هندات؟ نقول نعم مثل هندات لأنه يدل على ثلاثة فأكثر، لكنه جمع تكسير وليس جمع تصحيح، ليس جمع مؤنث سالم. لماذا؟ لأن غزاة أصله غزاوة، حركت الواو وفتح ما قبل قلبت الواو ألفا. إذن يشترط فيما يجمع بتاء وألف أن تكون الألف والتاء مزيدتين، فإن كانت إحداهما أصلية والأخرى زائدة فحينئذ يكون جمع تكسير وليس جمع ألف وليس مما جمع بألف وتاء. قال وكل مجموع بتاء وألف، بتاء مجموع بتاء وألف فرفعه، بتاء هذا الباء السببية، يعني حصلت جمعيته بسبب زيادة تاء وزيادة ألف، وكل هذا مبتدأ فرفعه بضمة. إذا عرفنا حقيقة جمع المؤنث السالم ما حكمه؟ نقول يرفع ويجر على الأصل، يرفع ويجر على الأصل. ما هو الأصل؟ ضمة في الرفع والكسرة في الجر. إذن هو في هذه الناحية أو في هذا النوع الرفع والجر ليس من أبواب النيابة، لذلك قال فرفعه أي ما جمع بتاء وألف بضمة، مصورا بضمة، بضمة جار ومجرور متعلق محذوف خبر المبتدأ، خبر نعم فرفعه بضمة، فرفعه هذا المبتدا الثالث، بضمة هذا خبر المبتدا الثالث، المبتدا الثالث وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول، وكل مجموع هذا المبتدا، جملة فرفعه بضمة هذه خبر المبتدا الأول. الفاء هذه ما نوعها؟ نقول القاعدة في لغة العرب أن المبتدا، هذه تحفظونها جيد، أن المبتدا إذا كان من ألفاظ العموم أو ما فيه معنى العموم جاز أن يرتبط خبره بالفعل، كما قيل فيما لا يصح أن يقع جواب للشرط، هناك الوجوب وهنا الجواب. كل مبتدا فيه لفظ العموم أو معنى العموم يجوز، لا يجوز، يجوز أن يرتبط خبره بالفاء، وهنا الفاء تقول هذه الفاء رابطة للخبر بالمبتدا، هذه الفاء رابطة للخبر بالمبتدا. إذا فرفعه بضمة لا يختلف، أي لا يختلف عن غيره من الأسماء التي تعرب بالضمة في حال الرفع، يعني جاء عن الأصل. والنصب مثل الجر بالكسر جعل، والنصب مثل الكسر، مثل الجر بالكسر، يعني أن النصب محمول على الجر، كما أن أصله وهو جمع تصحيح جمع المذكر الثالث، كما أن أصله حمل النصب فيه على الجر. هناك جمع المذكر الثالث ينصب ويجر بالياء، هنا كذلك ينصب ويجر بالكسر، ينصب ويجر بالكسر. إذا القول هو النصب مثل الجر بالكسر، أشار إلى أن الجر على أصله، أليس كذلك؟ مثل الجر بالكسر، الجر بالكسر على الأصل، وإنما الذي حمل على غيره وكان من أبواب النيابة هو النصب، ولذلك شبه النصب بالجر. والنصب مثل الجر بالكسر جعلا. إذا نخلص من هذا أن ما جمع بألف وتاء يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسر، والذي يكون من باب النيابة هو ما جمع بألف وتاء في حالة النصب. تقول جاءت الهندات، ما إعراب الهندات؟ تقول فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره. رأيت الهندات، الهندات بالكسر، هذا جمع بألف وتاء ومنصوب براء، وعلامة نصبه الكسرة، ليست الفتحة، الأصل أن يكون منصوبا بالفتحة، ولكن هنا حمل النصب على الجر، فنقول منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث ثاني. مررت بالهندات، هذا على الأصل اسم مجرور بالباء وجره كسرة ظاهرة على آخره. والنصب مثل الجر بالكسر جعل، جمع المؤنث الثاني كالمثنى وكجمع التصحيح، له أصل حقيقي وله محمول عليه، وله محمول عليه. لماذا؟ لأن الجمع بألف وتاء عند النحاة على قسمين، قياسي وسماع. القياسي مطرد في ستة أشياء، الأول ما كان مختوما بالتاء تفاقا، والثاني ما كان مختوما بألف التأنيث المقصورة نحو حبلة فإنه يجمع على حبليان، الثالث ما كان مختوما بألف التأنيث الممدودة نحو صحراء فيقال صحراوات، الرابع ما كان مصغرا لغير العاقل نحو درهم، هذا لا يجمع على درهمان، لماذا؟ لأنه غير عاقل، لكن إذا صغر فقلت دوريهم هل يصح جمع المصغر بألف وتاء؟ نقول نعم يصح جمعه بألف وتاء، فقال دوريهما دوريهما. كذلك الخامس وصف غير العاقل، وصف غير العاقل أياما معدودات، معدودات لما جمع بألف وتاء؟ نقول لماذا؟ لأنه وصف به غير العاقل وهو الأيام، وقصه في ذكرى ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصخرة وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل. وزينب الذي هو السادس المؤنث المعنوي الذي هو بغير تاء. هذه ستة أشياء قياسها بألف وتاء مضطرب وهو القياس. نظرها الشاطبي في هذين البيتين وقسه، يعني الضمير يعود على ما جمع بألف وتاء، وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحراء وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل. مسلم أي مفوض شأنه للناقل عن العرب، غير المذكور فيما نظمه وسمع أنه جمع بألف وتاء فهو مفوض للناقل، مثل حمام، حمام يجمع على حمامات. هل هو من الأمور الستة؟ الجواب لا، نقول هذا سماع وليس قياس. سماع يجمع على سماوات، هل هو قياسي؟ لما قياسي؟ مثل الصحراء. الجواب لا. لما؟ لأن الصحراء الألف هذه للتأنيث، وسماء هذه العفو، صحراء الهمزة للتأنيث، أما السماء فهذه الهمزة ليست للتأنيث. لماذا؟ الدليل على هذا من القرآن، لأنها لو كانت للتأنيث لكانت كافية في منعه من الصرف. قال تعالى وأوحى في كل سماء نون. إذن ماذا نقول؟ نقول هذه الهمزة ليست أصل، وإنما هي منقلبة عن واو، أصلها سماو. والقاعدة أن كل واو بعد ألف زائدة تقلب همزة، كما في سماء وكساء، ولذلك تقول سماوات. من أين جاءت الواو؟ الجمع يرد الأشياء إلى أصولها، الجمع يرد الأشياء إلى أصولها، فحينئذ قولك سماوات دل على أن سماء الهمزة هذه ليست أصلية، وإنما هي منقلبة عن واو، مضطربة عن أو واو. ما ذكره الناظم هنا فيما ألحق بما جمع بألف وتاء، قال كذا كما سمي به وما حمل، كذا كما سمي به، هذا كما قيل في المثنى وفيما جمع بواو ونون. إذا سمي به نقل من دلالته على الجمع إلى دلالته على المفرد، نقول هذا ملحق. هند يجمع على هندات لأنه وجد هند وهند وهند، لكن لو سمي بلفظ هندات مفرد نقول ماذا هذا؟ نقول هذا ملحق. لماذا؟ لأن ليس مدلوله الجمع، جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم وجمع التكسير، تشترك هذه الثلاثة في أن أقل ما يصدق عليه اللفظ هو ثلاثة فأكثر. فإذا دل جمع التكسير أو جمع المؤنث السالم أو المذكر السالم على اثنين أو على واحد نقول استعمل في غير ما وضع له، استعمل في غير ما وضع له، إلا على رأي من يرى أن أقل الجمع اثنان. فحينئذ نقول كذاك ما سمي به مثل عرفات وأزرعات، نقول هذا ملحق بجمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء. لماذا هو ملحق به؟ لأن الأصل في دلالة ما جمع بألف وتاء أن يكون دالا على ثلاثة فأكثر، وهذا قد دل على واحد. وما حمل عليه والمراد به أولاد، لأن أكثر النحاة ينص على أن أولاد فقط هي التي حملت على ما جمع بألف وتاء، وأولاد ليس لها واحد من لفظها، وإنما لها واحد من معناها وهو ذات بمعنى صاحبة. كذاك ما سمي به وما حمل، كذاك أي مثل الذي ذكر في كونه يرفع بالضمة وينصب وينجز بالكسرة، ما سمي به مما جمع بألف وتاء، وما حمل عليه مما سمع من لغة العرب، لأن الملحقات الأصل فيها أنها موقوفة على السماع. ثم مثل لذلك فقال كوافة الهندات، كوافة الكاف حرف جر دخلت على الفعل، نقول لا، إنما دخلت على قول مقدر كقولك وافت الهندات، وافت الهندات، وافا فعل ماضي مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكن، وافت وفاء مثل عصا، التقف سنان الألف والتاء فحذفت الألف. والتاء حرف تأنيث حرف دال على التأنيث مبني على السكون المقدر. الهمداد فاعل مرفوع ورفع ضمة ظاهرة على آخره، وهو مما جمع بألف وتاء وجاء على عصره. كوافت الهمداد أزرعاتي، أزرعاتي هذا اسم بلد بالشام، جمع أزرع، وأزرع جمع ذراع، سمي به محل مكان. إذن مدلوله واحد، مدلوله واحد لا ثلاثة فأكثر. فحينئذ نقول هذا مما سمي به، ونصبه هنا مفعول به منصوب، علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه مما جمع بألف وتاء. كقول تعالى وخلق الله السماوات، السماوات هذا مفعول به على رأي الجمهور، منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه مما جمع بألف وتاء. أصف البنات على البنين، البنات هذا مفعول به مثل أذرعات. واعرف أولات الفضل بالصلاح، واعرف هذا فعل أمر والفاعل أنزل من سكن وجوب تقدير أن، أولات بالكسر وهو مفعول به، لماذا؟ لكونه ملحقا لما جمع بألف وتاء. وإن كن أولات حمل، وإن كن أولات، أولات شرابه في الآية خبر كان، خبر كان، وإن كن هن أولات حمل، أولات هذا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الكسر نيابة عن الفتح. كذلك هنا يقال أولات وهو مضاف، والفضل مضاف إليه. ويشترط في أولات ما يشترط في ذو، من أنها تضاف إلى اسم جنس ظاهر سواء كان مصدرا أم لا، ولو كان معرفا بألف. بالصلات، بالصلات البحث الجر، والصلات اسم مجرور بحرف الجر. صلات ما نوعه؟ جمع مؤنث ثالث، مفرده صلة، يجمع على صلات. إذا مثل لي ما جمع بألف وتاء في حالة الرفع الهنداك، وفي حالة النصب في قوله أذرعات مما سمي به، وأولات وهو ملحق بجمع المؤنث السالم، وبالصلات وهو اسم مجرور وهو جمع مؤنث سالم حقيقة. ثم قال رحمه الله باب الأفعال الخمسة، أي هذا باب بيان الأفعال الخمسة، أي الأفعال المعدودة بالخمسة. والأولى في مثل هذه التراتيب أن يعبر بالأمثلة الخمسة، لماذا؟ لأن الأفعال ليست معينة حتى يقال يأكلان ويشربان وإلى آخره، إنما هي أمثلة بمعنى أوزان تأتي عليها الأفعال. ولذلك ينتقد كثير من النحاة هذا التعبير فيقال الأولى أن يقال الأمثلة الخمسة ولا يقال الأفعال الخمسة، لأن لفظ الأفعال يشعر بالتعيين وليس المراد التعيين. باب الأفعال الخمسة أي أنواعها خمسة. قال والرفع بالنون لأفعال تكون، ما حقيقة الأمثلة الخمسة؟ ضابطها أن يقال هي كل فعل مضارع أسند إليه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المفارقة، كل فعل مضارع أسند إليه ألف الاثنين، يعني جعل ألف الاثنين فاعل، فقيل يأكلان يضربان، يضربان هذا فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين، ولذلك تقول الزيدان يضربان، يضربان الألف هذه فاعل، أو إلى واو الجماعة الزيدون يضربون، يضرب هذا فعل مضارع أسند إلى واو الجماعة، يعني جعل واو الجماعة فاعلا للفعل المضارع، أو ياء المؤنثة المخاطبة هند أنت يا هند تضربين أسند إلى الياء. إذا توفر هذا الشرط في الفعل المضارع أنه أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، نقول حينئذ حكمه أنه يعرب بثبوت النون رفعا وبحذفها نصبا وجرا، وبحذفها نصبا وجزما، وبحذفها نصبا وجزما. الزيدان يضربان تقول الزيداني مبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه الالف نيابه عن الضم لانه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد او عوض عن حركه او عوض عن التنوين والحركه. الزيداني يضربان، يضربان هذا فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. الفعل لا بد له من فاعل، اين فاعله؟ الف الاثنين. اذا اسند الفعل المضارع الى الف الاثنين، اذا انتقل اعرابه من الاصل الى الاعراب الفرعي. والالف هذه نقول ضمير تثنيه مبني على السكون في محل رفع فاعل. يضربان، اذا يضربان نقول فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ورفعه ثبوت النون، وجود النون، كون النون ملفوظا بها نقول هذه علامه كون الفعل مرفوعا. الزيدون يضربون، الزيدون يضربون، الزيدون هذا مبتدا مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم. يضربون، يضرب هذا فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. أسند الفعل إلى واو الجماعة، واو الجماعة فاعل، والقاعدة أن الفعل إذا أسند، الفعل المضارع إذا أسند إلى واو الجماعة انتقل إعرابه من الحركات إلى الحروف، فنقول مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو هذه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أنت يا هند تضربين، أنت يا هند تضربين، الشاهد تضربين، تقول تضربين، تضربي فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وهنا قد أسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة، فحينئذ انتقل إعرابه من الأصل إلى الفرع ورفعه ثبوت النون، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذن هذه ثلاثة الأفعال، هي ثلاثة، كيف نقول خمسة؟ لأن يفعلان يكون بالغائب، إذا أردت الغائب تقول يفعلان بالياء، وإذا أردت المخاطب تقول تفعلان، إذن هما اثنان. فيما أسند إلى ألف الاثنين إما أن يكون للغائب يفعلان، وإما أن يكون للمخاطب تفعلان، وإذا أسند إلى واو الجماعة إما أن يكون للمخاطب تفعلون، وإما أن يكون للغائب يفعلون، هذه أربعة. وإذا أسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة تقول تفعلين، ولا يكون للغائبة فلا يصح أن يقال يفعلين بالياء، ولذلك عدت خمسة وهي عند أصل ثلاثة، والذي ذكره الناظم هنا ثلاثة. قال والرفع بالنون، والرفع بالنون يعني مصورا بمسمى النون، قدر مسمى، والرفع مصور بمسمى النون لأفعال تكون كيفعلان، لأفعال تكون كيفعلان يعني مثل يفعلان، لأن يفعلان هذا هو الوزن وهو واحد يفعلان، لكن تحته من الأفعال ما لا يحصر، يأكلان وينامان ويشربان ويضربان ويقتلان إلى ما لا نهاية، إذن الوزن العام يفعلان، إذا قال كيفعلان فيما أسند إلى ألف الاثنين، فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين، تفعلين هذا فيما أسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة، يفعلون فيما أسند إلى ياء إلى واو الجماعة، والرفع بالنون لهذه الأفعال. انظر قال يفعلان، تفعلين، يفعلين، يفعلون، ثلاثة ولم يذكرها خمسة، بناء على أن من علم يفعلان لابد أن يعلم تفعلان، ومن علم يفعلون لابد أن يعلم تفعلون، فصارت خمسة. والنصب والجزم بحذف النون، إذن هذه الأفعال ترفع بثبوت النون، وهو النون تكون نيابة عن الضمة، وينصب بحذف النون نيابة عن الفتح، ينصب الفعل المضارع المسند إلى ما ذكر بحذف النون نيابة عن الفتح، لأن الأصل أنه ينصب بالفتح، لن يدعو هذا الأصل فيه، لن يرضى، لن يرضي، الأصل أنه ينصب بالفتحة، ولكن لما أسند انتقل إعرابه، فنقول ينصب بحذف النون نيابة عن الفتحة، ويلزم بحذف النون نيابة عن السكون، نيابة عن السكون، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا، لم تفعلوا، لم حرف جزم نفي وقلب. مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تفعل فعل مضارع مجزوم بلم وجزمه حذف النون نيابة عن السكون. لماذا؟ لأنه فعل مضارع أسند إلى واو الجمع. ولن تفعلوا، لن حرف نصب، تفعلوا فعل مضارع منصوب بلن ونصبه حذف النون. لما نصب بحذف النون مع أن الأصل فيه أنه ينصب بالفتحة؟ تقول لأنه من الأمثلة الخمسة، لأنه من الأمثلة الخمسة. لذلك قال فلتقنعا لترضيا بالنون، فلتقنعا تقنعاني، هذا الأصل أدخل عليه لام الطلب، لام الأمر، وهي جازمة تجزم الفعل المضارع، وهنا سكنها للضرورة، وإلى الأصل أنها لا تسكن إلا بعد الواو والفاء والثم. اللام لام الأمر الأصل فيها أنها بالكسر لينفق ذو الفعل، لينفق، وإنما تسكن بعد الواو وثم والفاء، وهنا سكنها من باب الضرورة تلتقنع. إذن حذفت النور للجازم وهو فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين. لترضيا، اللام هذه لام التعليل، وترضيا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، وجزمه حذف النون نيابة عن نصبه، عفوا نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة بالدون يعني بالقليل. إذن خلاصة هذا الباب أن الأفعال الخمسة والأمثلة الخمسة ترفع في أولا حقيقتها كل فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، رفعها يكون بثبات النون، ونصبها وجزمها يكون بحذفها، وحذفها للجزم والنصب ثمة فلم تكون لترومي مظلمة، هكذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله باب قسمة الأفعال، باب قسمة الأفعال، أي هذا باب في بيان قسمة الأفعال. والأفعال من جمع فعل، والمراد به الأفعال الاصطلاحية، لأن الفعل يطلق ويراد به الفعل اللغوي الذي هو الحدث، وهذه لا تنحصر، لا حصر لها، كل حدث يصدر من الإنسان أو من غيره فهو فعل لغوي. وأما الأفعال الاصطلاحية فهي التي قابلة للقسمة. باب قسمة الأفعال، الفعل في اللغة الحدث، وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. كلمة لأن الفعل من أقساء الكلمة، وحينئذ لابد من أخذ المقسوم جنسا في حد أقسامه، فنقول كلمة هذا الجنس يشمل الاسم والفعل والحرف. كلمة دلت على معنى في نفسها أخذ الحرف وبقي معنى الاسم، واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، إذن اجتمع معنى المعنى وهو دلالة اللفظ على المعنى مع اقترانه بأحد الأزمنة الثلاثة. والمراد بأحد الأزمنة الثلاثة الماضي والحال والمستقبل، إذا أطلق النحاة الأزمنة الثلاثة انصرفت إلى هذه الأنواع الثلاثة. قال والفعل ماضي، إذن الفعل من حيث الجنس الحد السابق يسبق على الجميع واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. ثم بدأ يفصل الناظم رحمه الله تعالى، قال والفعل ماضي ثم أمر ثم ما ضارع والكل بحد علم. والفعل ماضي، الفعل مفتتح، وماضي هذا إيش أعرابه؟ لما خبر ولما حال، والفعل ماضي الفعل مبتدأ خبر، طيب هو مكسور الآن كيف خبر؟ ورفعوا مبتدأ بالابتداء فذاك رفع خبر في المبتدأ، أي أحسن، هذا من باب قاضي، من باب قاضي. والياء في القاضي وفي المستشري سكينة في رفعها والجزم، وتفتح الياء إذا ما نصب نحو لقيت القاضي المهذب، هذه القاعدة العامة. ونون المنكر المنقوصة، ونون المنكر المنقوص يعني المنكر المنقوص الذي لم تدخل عليه ألف يجب تنوينه، فتقول قاض، فإذا نونته اجتمع عندنا ساكنان الياء والتنوين، لا يمكن تحريك الياء يمتنع، لأنه القاعدة العامة إذا التقى ساكنان يحرك الأول إلا إن أمكن تحريكه فيحرك، فإن امتنع تحريكه انتقلنا إلى المرحلة الثانية وهي حذف، ولا يجوز حذفه إلا بشرطين: أن يكون حرف علة، وأن يبقى دليل عليه يدل بعد حذف. قاض ماضي هذا العرض، والفعل ماضي تنوين وياء ساكنة، لأن المنقوص يرفع بضمة مقدرة، إذن الياء تكون ساكنة. التقى الساكنان الياء والتنوين، حذفنا الياء صار قاض ماضي، فنقول ماض هذا خبر مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين. إذن والفعل ماض ما حد الماضي ما دل على حدث وزمن قد انقضى، قام يدل على قيام وقع في زمن مضى وانتهى وانقطع، هذا الأصل فيه. ثم أمر فنفي الأمر بعد الماضي لأن الماضي فعل متفق على بنائه. ثم أمر، والأمر ما دل على طلب حدث في المستقبل، ما دل على طلب حدث في المستقبل. قم هذا يدل على إيجاد وطلب حصول الحدث في الزمن المستقبل، وهو يفيد حصول ما لم يحصل أو دوام ما حصل، يعني الذي يستفاد أو يذكر فعل الأمر لأجله أمره، ليس دائما يكون فعل الأمر لإيجاد ما لم يحصل قم لمن لم يقم، لا، قد يكون المراد ومدلوله دوام ما حصل. لذلك يمثل النحاة لذلك: يا أيها النبي اتق الله، اتق الله، اتق، هذا فعله فعل أمر. هل هو مثل أن تقول لزيد قم ليحصل القيام؟ هل المراد تحصيل التقوى التي لم توجد؟ لا، المراد دوام التقوى، أي دم على ما أنت عليه من التقوى. يا أيها النبي اتق الله، إذن المراد به فعل الأمر حصول ما لم يحصل أو دوام ما حصل. ثم ما ضارع، يعني ثم المضارع، ثم الفعل المضارع، المضارع مأخوذ من المضارعة وهي المشابهة، لأنه أشبه الاسم فحمل عليه في الإعراب، لأن الأصل في الأفعال البناء، وما أعرب منه جاء على خلاف الأصل، والذي أعرب في الأفعال هو الفعل المضارع، وحينئذ لابد من السؤال: لماذا أعرب الفعل المضارع؟ له مبحثه. ثم ما ضارع، حد الفعل المضارع ما دل على حدث وزمان غير منقض، حالا كان أو مستقبلا، زيد يقوم يعني الآن، ويحتمل أنه في المستقبل، ويتعين المستقبل، هذا على رأي الجمهور، ويتعين المستقبل بحرف يدل على الاستقبال، زيد يصلي، هذا يحتمل أنه يصلي الآن وقت التلفظ، ويحتمل أنه يصلي في المستقبل، لكن إذا قلت زيد سيصلي تعين المستقبل. والكل بحد علما، والكل من هذه الأفعال الثلاثة علما، الألف الإطلاق لحد، لأن لكل منها حد يميزه عن غيره، لأن الماضي فعل والأمر فعل والمضارع فعل، ولكل لابد أن يميز عن غيره. وهنا الناظم رحمه الله أدخل أل على كل، أدخل أل على كل، وهذه فيها نزاع ابن هشام رحمه الله في مول النبي بفصح من يدخل أل على كل. لماذا؟ لأن كل ملازمة للإضافة لفظا ومعنى، مثل عبد الله لا يصح أن تقول العبد الله، غلام زيد لا يصح أن تقول الغلام زيد، هل يصح؟ لا يصح أن تدخل أل على المضاف. كذلك كل ملازمة للإضافة لفظا ومعنى، لذلك إذا حذف المضاف إليه وهو كلمة عوض عنه بالتنوين، قل كل يعمل على شاكلة، كل هنا مضاف، أين المضاف إليه؟ نقول حذف وعوض عنه التنوين. فاقضي لماض بالبناء حتما على فتح ولو مقدرا نحو جلاء، شرع الناظم في بيان ما يبنى عليه كل فعل من هذه الأفعال الثلاث، لأن لكل من هذه الأفعال حكما يختص به. أما الماضي قال فاقضي أي فاحكم، القضاء بمعنى الحكم. فاقضي لماض، فاقضي لفعل ماض بالبناء، الأصل في الأفعال كما سبق أنه أنها مبنية، الأصل في الأفعال أنها مبنية، والأصل في الأسماء أنها معرب. لذلك يقال الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، والبناء أصل في الأفعال فرع في البناء. لذلك ما جاء من الأفعال مبني لا نقول لماذا فيه، لا نسأل عن علة البناء. لماذا؟ لأنه جاء على أصل، جاء على أصله. فقض لماض بالبناء حتما، حتما هذا أي قضاء حتما، نعت لمصدر أو مصدر مؤكد لي مفعول مطلق محذوف. فقض لماض بالبناء قضاء حتما على فتح ولو مقدرا. عند المتأخرين يجعلون للفعل الماضي ثلاثة أحوال، ثلاثة أحوال يعني له ثلاثة أحوال: حال يبنى فيها على الفتح، وحال يبنى فيها على السكون، وحال يبنى فيها على الضم. هذه ثلاثة أحوال، متى يكون على السكون ومتى يكون على الضم، لأن بهما إذا عرفت القاعدة فيما يبنى على السكون أو يبنى على الضم عرفت ما يبنى على الفتح. يبنى على الفتح ولو مقدرا إذا لم يتصل به واو جماعة أو ضمير رفع متصل. ضرب فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر، لماذا؟ لأنه لم يتصل به ضمير رفع متحرك، يعني لم يتصل به تاء الفاعل، لم تقل ضربت أو ضربت أو ضربت، لم يتصل به واو الجماعة، لم يقل ضربوا. إذن الحالة الأولى أن يبنى على الفتح ولو مقدرا. متى يكون مقدرا فيما لم يتصل به واو أو ضمير متصل أو ضمير رفع متصل؟ إذا كان آخره حرف عين، أتى أمر الله، وعصى آدم ربه، وعصى نقول عصى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. لما بني على الفتح المقدر؟ لكون آخره حرف علة لا يظهر عليه الفتح. هذه الحالة الأولى، نقول ما هي؟ أن يبنى على الفتح. متى؟ إذا لم يتصل به واو جماعة أو ضمير رفع متحرك. وقد يكون الفتح ظاهرا فيما إذا كان صحيح الآخر كضرب وقام، وقد يكون مقدرا فيما إذا كان آخره حرفا من حروف العلة كعصى ورمى وقضى. الحالة الثانية أن يبنى على السكون، وذلك فيما إذا اتصل به ضمير رفع متحد، تاء الفاعل وتاء الخطاب وضمير النسوة أو ناء الدالة على الفاعل. تقول ضربت، ضربت، ضربت، ضربنا، النسوة ضربنا. هذه الضمائر كلها فاعل، كلها فاعل، وهي ضمائر رفع متحرك. فتقول في نحو ضربت زيدا، ضربت، ضرب، هذا فعل ماضي مبني. لما بني؟ لأن الأصل فيه البناء. على أي شيء بني؟ تقول بني على السكون، لم يبنى على الفتح. لماذا بني على السكون؟ لاتصاله بضمير رفع متحرك، هذا المشهور عند المتأخرين. ضربت، ضربت، ضربتي يقال فيه ما قيل في الأول. ضربنا زيدا، ضربنا، ضرب، نقول فعل ماضي مبني على السكون. لماذا؟ لاتصاله بضمير رفع متحرك وهو نا الدال على الفاعل. كيف نقول متحرك وأخره ساكن الألف؟ قالوا الشرط أن يكون متصلا بضمير رفع متحرك بنفسه أو ببعضه المتصل بالفعل، لأن النون من نا متحركة وقد اتصلت بالفعل، فهي مثل ضربت، فهي مثل ضربت. النسوة يقمنا، يقمنا، النسوة ضربنا، النسوة ضربنا. فقل ضربت هذا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، ونون الإناث فاعل. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يبنى الفعل الماضي على الضم. متى؟ إذا اتصل بواوي الجماعة وعملوا الصالحات، وعملوا اللام هذه عليها ضمة، الزيدون ضربوا، الباء عليها عليها ضمة. نقول ضربوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. هذا المشهور عند المتأخرين أن للفعل الماضي ثلاثة أحوال: حالة يكون مبنيا على الفتح، وحالة يكون مبنيا على السكون، وحالة يكون مبنيا على الضم. وذهب بعض النحاة وهو المرجح عند المحققين وهو ظاهر كلام الناظم أنه مبني مطلقا على الفتح، وعليه الحالة الأولى لا إشكال فيها مثل ضرب وعصى. الحالة الثانية ضربت، نقول هذا مبني على فتح مقدر، مبني على فتح مقدر. ضربوا هذا مبني على فتح مقدر. إذن ظاهر كلام الناظم هنا فقضي لماضي بالبنى حتما على فتح ولو مقدرا، سواء اتصل به ضمير رفع متحرك أو اتصل به ضمير جمع أو لم يتصل، مطلقا ابنه على الفتح، ابنه على الفتح، فإن لم يمكن ظهوره فقدره، وهذا هو الصحيح أنه يقدر فيه الفتح مطلقا ولو مقدرا. وتعليل هذه الأحكام يحتاج إلى بسط طويل، لكن الصحيح أنه يقدر الفتح مطلقا. لذلك الحديث رحمه الله قال وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سارا وبنعا، ولم يفصل كما فصل في فعل الأمر. ولو مقدرا، مقدرا شعرا مقدرا هنا خبر كان المقدرة، ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذكر. لعلة العرب أن كان إذا وقعت بعد لو وإن كثيرا ما تحذف هي واسمها، فتقول ولو مقدرا مقدرا هذا خبر كان محذوفا مع اسمها. التمس ولو خاتما، ولو خاتما من حديث خاتم لشرابه، تقول خبر لي كان محذوفا مع اسمها. ثم انتقل إلى بيان ما يبنى عليه فعل الأمر، وابنى على الحذف أو السكون أمرا فقم وادعو وقل صلوني. فعل الأمر هذا مختلف فيه، الماضي متفق على بنائه بين البصريين والكوفيين، وأما فعل الأمر فهذا فيه نزاع، البصريون على أنه مبني وهو الصحيح، والكوفيون على أنه قطعة من الفعل المضارع، والفعل المضارع معرب وما قطع منه فهو مثله معرب. الصواب الأول أنه مبني. يبنى الفعل المضارع القاعدة العامة عندهم على ما يلزم به مضارعه، فننظر في الفعل المضارع ونجزمه، فحينئذ نقول الأمر مبني على ما يلزم به الفعل المضارع. وعليه نقول عند التفصيل فعل الأمر له أربعة أحوال: الحالة الأولى أن يبنى على السكون الظاهر أو المقدر، أن يبنى على السكون الظاهر أو المقدر، وذلك فيما إذا لم يتصل بآخره شيء أو لم يكن آخره حرف عين. قم يا زيد، اضرب يا زيد، قم هذا فعل أمر آخره صحيح أم معتل؟ صحيح. هل اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة؟ الجواب لا. إذن نقول هو مبني على السكون الظاهر، قم يا زيد، قم هذا فعل أمر مبني وجزم مبني وعلى مبني على السكون، مبني على السكون. قم الليلة، قم الليل، ماذا نقول؟ قم فعل أمر مبني على السكون المقدر، لماذا؟ تخلصا من التقاء الساكنين. قم الليل، قم النهار، تكف الليل، نقول هذه أفعال أمر الأصل فيها أنها مبنية على السكون الظاهر، وتخلصا من التقاء الساكنين بما بعدها كسر أولها، فهذا الكسر ليس أصليا. والدليل على أنه ليس أصليا قم هذا من قام، عينه ألف، أين هي؟ حذفت للتخلص من التقاء الساكنين. قم قلنا الميم هذه تسكن، قم أصله قوم، هذا الأصل، التقى ساكنان العين التي هي الواو والميم سكون البناء، السكون الأول سكون بنية، وسكون الثاني سكون بناء، التقى ساكنان لا يوجد تحريك الأول فحدث فقيل قم، لما حرك به للتخلص من التقاء الساكنين زالت العلة من حذف العين، هل رجعت العين؟ لم ترجع، دل على أن هذه الكسرة عارضة وليست أصلية، عارضة وليست أصلية. هذه الحالة الأولى أن يبنى على السكون الظاهر أو المقدر، وهذا فيما إذا لم يكن آخره حرف علة ولم يتصل بألف الاثنين إلى آخره. الحالة الثانية أن يبنى على حذف حرف العلة، وذلك فيما إذا كان مخصوما مضارعه بحرف العلة. في قم على القاعدة إذا أردنا أن نطبق القاعدة، وكانت القاعدة فيها إشكالات يعني بعضهم ينتقدها بإطلاقها، الفعل فعل الأمر يبنى على ما يلزم به مضارعه، قم ليقم، قم ليقم، ليقم هذا فعل مضارع ملزوم بلام الأمر وجزمه السكون، كذلك قم هذا يبنى على ما يلزم به مضارعه، ادعو اخشى ارمي، نقول هذه أفعال أمر مبنية على حذف حرف العلة، ارمي هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، لماذا؟ رمى يرمي، يرمي لماذا يلزم؟ بحذف حرف العلة، إذن الأمر منه مبني على حذف حرف العلة، فتقول ارمي هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة لأنه معتل على آخر، اخشى يخشى لم يخشى، لم يخشى حذف الألف، فحينئذ الأمر منه نقول اخشى بحذف حرف العلة، فنقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الألف والفتحة دليل على المحذوف، ارمي اخشى ادعو، ادعو هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الواو والضمة دليل على المحذوف، لو نظرنا في مضارعه ليدعو، ليدعو نقول يدعو هذا فعل مضارع ملزوم به لام الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلة، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أنه يلزم بحذف النون، وذلك فيما إذا أسند فعل الأمر إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، قوما اركعا قومي قوموا، قوما نقول هذا فعل أمر أسند إلى ألف الاثنين يعني الفاعل ألف الاثنين، نقول في هذه الحالة يبنى على حذف النون، لماذا؟ لأن مضارعه الذي أسند إلى ألف الاثنين لو جزم جزم بحذف النون، يقومان لم يقوما، إذا فعل مضارع ملزوم بلم وجزم حذف النون، كذلك فعل الأمر منه قوما، يعبدون واعبدوا الله اعبدوا هذا فعل أمر مبني على حذف النون، لما؟ لكونه أسند إلى واو الجماعة وفعله المضارع المسند إلى واو الجماعة يلزم بحذف النون، كذلك قومي اقنتي اركعي اسجدي، نقول هذه أفعال أمر مبنية على حذف النون لأنها أسندت إلى ياء المؤنثة المخاطبة، والفعل المضارع الذي أسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة يلزم بحذف النون، هذه الحالة الثالثة. الرابعة أن يبنى على الفتح، وذلك فيما إذا اتصل به نون التوكيد الثقيل أو الخفيف، اضربن يا زيد، اضربن يا زيد، اضربن هذا فعل أمر مبني على الفتح، لما بني على الفتح؟ لاتصاله بنون التوكيد الثقيل، وفعله المضارع إذا اتصل بنون التوكيد بني على الفتح، لينبذن، لينبذن هذا فعل المضارع اتصلت به نون التوكيد فبني معنا على الفتح، إذن هذه أربعة أحوال لفعل الأمر، يبنى على السكون الظاهر أو المقدر إذا كان صحيح الآخر ولم يسند إلى ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المؤنث المخاطبة، يبنى على حذف حرف العلة إذا كان محتل الآخر، يبنى على حذف النون إذا أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة، يبنى على حذف يبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد أو نون التوكيد الثقيلة والخفيفة. وابني أيها النحوي أيحكم بالبناء على الحذف أو السكون؟ هنا قدم الفرع على الأصل، لأن السكون هو الأصل والفرع هو الحذف، والحذف هنا يشمل الحذف، حذف النون وحذف حرف العلة، يعني عمي من أجل الفائدة تقول وابني على الحذف أي حذف حرف العلة أو حذف النون، حذف حرف العلة فيما إذا كان معتلا آخر، وابنه على حذف النون فيما إذا أسند إلى ألف الاثنين إلى آخره، أو السكون أو هذه التنويع، أو السكون الظاهر أو المقدر. أمرا وابني أمرا، هذا مفعول به، أمرا على الحذف أو السكون، فقم كقولك قم، قم هذا مثال لما بني على السكون، قم فقم فعل أمر مبني على السكون الظاهر، وادعو هذا مثال لما حذف منه حرف العلة، فتقول ادعو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، وقل صلوني صلوني أجيبوني، صلوني هذا فعل أمر مبني على حذف النون، لما أسند إلى واو جماعة، أسند إلى واو جماعة، صلوني يا المتكلمة صلوني. إذا مثل ثلاثة أمثلة لحذف للحذف، حذف حرف العلة بقوله ادعو وحذف النون بقوله صلوني وللسكون، هذا يدل على أنه أراد وابني على الحذف حذف حرف العلة وحذف النون، وابني على الفتح مضارعا ترى تعقيده جاء بنون باشرا، وإن يكن متصلا بنون لنسوة فابني على السكون، وفي سوى ذيل وجوبا يعرب بالرفع مثل نرتدي ونرهب حيث خلا عن ناصب وما جزم. نعم، الفعل المضارع تارة يكون معربا وتارة يكون مبنيا، فيما سبق الماضي مبني كله والأمر مبني كله، أما الفعل المضارع فهذا فيه تفصيل، تارة يكون معربا وتارة يكون مبنيا. متى يبنى؟ نقول بناؤه يكون على حالين، تارة يبنى على الفتح وتارة يبنى على السكون. يبنى على الفتح فيما إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، كلا لينبذن، لينبذن ينبذن هذا فعل مضارع، فعل مضارع مبني على الفتح، لما بني الفعل المضارع على الفتح هنا؟ تقول لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، وباشرته يعني مباشرة وليس بينهما فاصل، لأنه قال جاء بنون باشرة، إذن إذا اتصلت نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة ليسجنن وليكونن هذه نون التوكيد الخفيفة، نقول فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. الحالة الثانية أن يبنى على السكون، وذلك فيما إذا اتصلت به نون الإناث، وإن شئت تقول نون النسب، والتعبير بنون الإناث أولى، والوالدات يرضعن، يرضع لما سكنت العين؟ هو فعل مضارع وسكنت العين هنا آخره سكون بناء، لما بني الفعل المضارع مع أن الأصل فيها أنه معرف؟ تقول لاتصاله بنون الإناث، لاتصاله بنون بنون الإناث. إذن هاتان حالتان يكون فيهما الفعل المضارع مبنيا، إما على الفتح وهي الحالة الأولى لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة المباشرة، والحالة الثانية اتصاله مبنيا على السكون لاتصاله بنون الإناث. إذا لم يتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد نقول هو معرب، هو معرب، وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث، وأعربوا أي العربوا أو حكم النحاس على الفعل بالإعراب، وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد ومن نون إناث. إذا لم تتصل به نون التوكيد ولا نون الإناث نقول الفعل مغرب، ثم إعرابه على ثلاثة أحوال: تارة يكون مرفوعا، وتارة يكون منصوبا، وتارة يكون مجزوما. متى يرفع الفعل المضارع؟ إذا خلا عن ناصب وما جد. ولذلك عبارة النحاء: إذا تجرد تخلى، إذا تجرد عن ناصب وجد، وهو العامل فيه. لذلك قال ابن مالك: ارفع مضارعا إذا يجرد من عامل من ناصب وجازم فتجعله، ارفع مضارعا إذا يجرد، إذا جرد من الناصب ومن الجازم احكم على الفعل المضارع أنه مغرم. زيد يقوم، يقوم فعل مضارع مرفوع، ما العامل فيه؟ تجرده عن الناصب والجازم، وهذا عامل معنوي كالمبتدا. المبتدا مرفوع بالابتداء وهو عامل معنوي، كذلك الفعل المضارع مرفوع بالتجرد وهو عامل معنوي. ومتى ينصب؟ إذا دخل عليه ما يقتضي نصبه. ومتى يلزم؟ إذا دخل عليه ما يقتضي جزمه. إذن هذه ثلاثة أحوال للمعرب. وابني على الفتح، وابني أيها النحوي على الفتح مضارعا أي فعلا مضارعا. ترى تأكيده جاء، جاء تأكيده بنون باشرة أي اتصلت به نون التوكيد. نون التوكيد تتصل بالفعل المضارع وتكون مباشرة له لفظا ومعنى، يعني لينبذن. هل بين الذال والنون فاصل؟ لا. لماذا؟ لأنه أسند إلى الواحد، وهذا هو الضابط فيها. يعني تحكم على النون نون التوكيد أنها مباشرة للفعل وليس ثم فاصلا بين الفعل والنون إذا أسند الفعل للواحد. أما إذا أسند الفعل للاثنين أو الجمع أو ما كان متصلا به ياء مؤنثة المخاطبة فحينئذ ثم فاصل بين الفعل وبين النون، ولكن الألف تكون لفظية والواو والياء تكون مقدرة. ولا تتبعان سبيل الذين، ولا تتبعان، تتبعان أصل الفعل تتبع، أسند إلى ألف الاثنين أليس كذلك؟ فيرفع بالنور تتبعان. أكد ماذا خاص؟ ثلاثة نونات أليس كذلك؟ لا هذه جازمة، حذفت نون الرفع فصار عندنا لا تتبعان. هل اتصلت النون هنا نون التوكيد، هل باشرت الفعل؟ هل اتصلت به؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الألف هذه التي هي فاعل فاصل بين الفعل والنون. ولا تتبعاني كثرت النون هنا وهي الأصل فيها أنها مفتوحة تشبيها لها بنون التثنية لأنها بعد ألف وهي مكسورة زيداني، لكن الشاهد هنا أن الفعل لم تتصل به نون التوكيد. في مثل هذا الفعل هل نقول الفعل المضارع اتصلت به نون التوكيد فيبنى؟ نقول لا. الفعل المضارع لا تتبعان نقول هذا معرب وليس مبنيا، وهذه النون نون التوكيد نقول لم تباشر الفعل، والشرط في بناء الفعل المضارع أن تتصل به دون فاصل، دون فاصل، وهذا الفاصل يكون لفظيا في الألف. لتبلغن، هنا النون اتصلت بالفعل ولكن الفاصل الواو، وقيل أنه مقدر. فإما ترين من البشر، هذه النون لم تتصل بالفعل. الحاصل أنه شرط أن تكون النون مباشرة. متى تكون النون نون التوكيد مباشرة بالفعل فيبنى معها على الفتح؟ إذا كان الفعل مسندا إلى الواحد. أما إذا أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة فحينئذ يكون الفعل المؤكد بنون الإناء بنون التوكيد معربا لا مبنيا. لماذا؟ لفقد الشرط. هو مؤكد بنون التوكيد. لينبذن نقول هذا مؤكد بالنون واتصلت به نون التوكيد، فحينئذ بني معها، وهذا هو الشرط. إذا فصل بينهما فاصل الألف أو الواو أو الياء نقول معرب عن الأصل لا مبنية. وإن يكن متصلا بنون لنسوة فابن على السكون، هذا واضح. وفي سوى ذيل المشار إليه التوكيد ونون النسوة، أحسن. وفي سوى ذيل وجوبا يعرب، يعرب وجوبا. لماذا؟ لانتفاء مقتضي البناء. بالرفع مثل نرتجي ونرهب حيث خلاء الناصب وما جزم، يعرب حيث خلاء الناصب وما جزم بالرفع، واضح هذا؟ يعرب وجوبا إذا خلع النون النسوة ونون التوكيد، بالرفع حيث خلع الناصب وما جزم، حيث خلع، هذا حيث للخير، حيث خلع الناصب يقتضي نصب الفعل المضارع، وما جزم يعني وجازم، لأن ما هذه موصولة، وما الموصولة أو الموصول مع صلته عند البيانيين في قوة المشتق، يعني تأتي باسم فاعل ناصب وجازم، عدل عن جازم لما جزم للوزن فقط. ثم قال وحرفه لما انتهى من الحكم بناء أو بيان حكم الفعل المضارع من آخره انتقل إلى بيان حكم الفعل المضارع من أوله، لأن الفعل المضارع أوله فيه حرف من حروف عليه زائدة على ماضيه، يزاد في فعل مضارع على ماضيه حرف من أتينا أولا. الفعل الماضي حتى يصير فعلا مضارعا نزيد عليه حرفا من حروف أنيس، وكل حرف يشترط فيه دلالته على معنى خاص مع زيادته. قال وحرفه أي حرف الفعل المضارع من الرباعي يضم، وحرفه أي حرف الفعل المضارع الذي يكون في أول الفعل المضارع وهو حرف من حروف أنيت الأصل فيه السكون، كل حرف زائد الأصل فيه أنه ساكن، لكن هنا الفعل المضارع إن كان ماضيه رباعيا ضمت هذه الأحرف في الفعل المضارع، لأن الماضي قد يكون ثلاثيا وقد يكون رباعيا وقد يكون خماسيا وقد يكون سداسيا، يستثنى الفعل المضارع من الرباعي فيعطى حكما خاصا دحرج، هذا فعل رباعي ماضي إذا زدت عليه في أوله حرفا من حروف المضارعة تقول ما حركته؟ الضمة، وضمها من أصلها الرباعي، وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي، تقول دحرج يدحرج، كلها تأتي بضم أولها، والعلة فيها السماع، أكرم يكرم، سواء كان رباعيا وحروفه أصول أم مزيدا فيها. دحرج فعل رباعي أصول الحروف، دحرج فعلنا، أكرم فعل ماضي رباعي الأصول لكنه مزيد بالهمزة، أصله كرم على وزن أفعل. الفعل المضارع تقول يكرم يخرج، ما عدا الرباعي تفتح، ذهب يذهب، ذهب أذهب، نذهب يذهب، انطلق في الخماسي ينطلق أنطلق ننطلق تنطلق بفتح حرف المضارعة، استخرج في السداسي يستخرج نستخرج أستخرج تستخرج. إذن نقول يزاد على الفعل الماضي حرف من حروف أنيت، وحينئذ ننظر إلى حركة هذا الحرف، إن كان الحرف زائدا على ماضي رباعي سواء كانت حروفه أصولا أم مزيدا فيها تضم في الفعل المضارع، وما عدا ذلك تفتح في الثلاثي والرباعي. وحرفه من الرباعي يضم تقول من أفلح زيد، أفلح هذا فعل ماضي رباعي لكنه مزيد على وزن أفعل، أفلح زيد يفلح، أصله يؤفلح ولكن حذفت الهمزة تخفيفا، وربهم للهمز فيه يؤفعل من حذر الهمزين فيه وأفعل. إذن يفلح هذا من الرباعي المزيد فيه، نقول حكم حرف المضارع أنه يضم. وافتح لأوله لنحو يشتري، ماضيه اشترى، اشترى كم حرف؟ خمسة. إذا خماسي مثل انطلق تقول يشتري، ويفرح هذا فرحة ثلاثي تقول يفرح، وأفرح ونفرح وتفرح، ويشتري ونشتري وتشتري وأشتري كلها بالفتح، وإنما يستثنى الفعل الرباعي فقط. نقف على هذا، صلى الله عليه وسلم.